أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الإسلام في رجل متزوج ويكلم امرأة أخرى على الهاتف الجوال دائما ويقول بقصد الزواج؟ أحسن الله إليكم. كلام الرجل مع المرأة الأجنبية جائز بشروط. الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من وراء حجاب، وأخبر أنه أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فغيرهم من سائر الناس، غير الصحابة وغيرهن من سائر النساء، من باب أولى أن يكون على هذا الشر. وقال سبحانه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. هذا عام. فالمرأة لا بأس أن تكلم الرجال، وكذلك النساء الصحابة كان الصحابة يسألون نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النساء يأتين ويسألن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خطبهن وحدثهن، وكنا يسألنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن سعيد أبي هريرة، حديث كثيرة في هذا الباب. فالمرأة لا بأس أي أن تتكلم بحاجتها في البيع والشراء بالشروط الشرعية، فإذا كان هناك حاجة لا بأس. وكذلك أيضا كلام الرجل مع المرأة لأجل الزواج، إن كان توجه للزواج بها وقد يعني ناسبته وناسبها وتوجهه للزواج، في هذه الحالة يكون بالطرق المشروعة. أما التوسع في الكلام معها بحكم أن رغب الزواج إليها الزواج منها، فهو يتصل بها ويرسل إليها الرسائل من حاجة، فهذا لا يجوز فيما يظهر لما يترتب عليه من الفساد والشر. وقد وقع قضايا مؤلمة ترتب عليها شر كثير حينما تساهلت المرأة وتساهل الرجل وتساهل أهل الرجل وأهل المرأة، ثم ندموا في وقت لا ينفع الندم، وقد يحصل بينهم اجتماع ويحصل بينهم خلوة ويحصل ما يحصل، فهذا منكر عظيم. فيكون بقدر الحاجة، فإذا احتاج أن يسألها، والأولى أن يكون بحضرة أهلها وأن يكون أمرا واضحا، أو أن يكون بواسطة أهله من والدته أو أخواته ونحوه، وكذلك هي من باب الحماية والصيانة وتعظيم هذا الأمر. ولذا المرأة حينما تريد أن تخرج للصلاة، تريد أن تخرج من بيتها، هناك شروط، فالمكالمات الخاصة من باب أولى أن يكون التشديد فيها أكثر، صيانة للمرأة وصيانة للرجل وصيانة لهذا البيت، ويكون أتم وأكمل للمحبة والمودة. لأن لا ينبغي أيضا الرجل حينما يتكلم مع المرأة والمرأة تتكلم مع الرجل قبل الزواج، فإنه في الحقيقة يفرغ عاطفته ويتفرغ عاطفتها، يعني المعنى أنه يذهب شيء من الحب والمودة على وجه ليس مشروع، ويكون له أثره في ضعف المحبة والمودة. لكن حينما يفطم نفسه وتفطم نفسها وتلقي مشاعرها وما يقع في قلبها من الحب لله عز وجل وتتركه لأجل أنه أمر محذور، وتجعله بعد ذلك حينما تحل له ويحل له، فإنها تفيض بالحب ومشاعر الود، وكذلك هو يفيض بالحب ومشاعر الود. لكن حينما يفرغ هذه يضعف في تضعف العلاقة بينهم، وهذا يظهر والله أعلم حينما يكون الإنسان ميله إلى البدعة، حينما يميل إلى البدع ويتعبد بأنواع من العبادات البدعية فإنه يضعف عن باب السنة. لكن حينما يفطم نفسه عن البدع و يسد أبواب البدع، فإنه يقبل على السنة ويحب السنة ويتمسك بها. لماذا؟ لأنك حينما تشغل قلبك بشيء فإنه قد لا يتسع لذاك الشيء الآخر، مثل الإنسان الذي يتغذى بطعام فإنه يضعف عن التغذي بغيره، بل الذي يألف الطعام الخبيث يكره الطعام الطيب. ولذا ترى أناس من الكفرة الذين يتغذون على أنواع من الخبائث ولحم الخنزير يأنفون من الطيبات من الأطعمة الطيبة لما وقع في نفوسهم من الخبث، كذلك النفوس حينما تألف الأقوال الخبيثة تنفر من الأقوال الطيبة، كذلك حينما تقبل على هذا الأمر الذي لا يكون على وجه مباح يضعف بعد ذلك ما يكون بينهم من حب، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام لم يرى للمتحابين مثل الزواج أو مثل النكاح، رواه ابن ماجه بسند جيد. نعم.